عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، وهذا هو لقاؤنا الثاني مع فقه الصيام من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وكنا ابتدأنا في لقائنا السابق في بداية تعريفية بمعنى الصوم لغة واصطلاحا، ثم تكلمنا عن حكم الصوم وابتدأنا في ذكر أركان الصوم، وتوقفنا عند قول المصنف المسألة الخامسة، شروط وجوب صيام رمضان. قبل أن نشرع في المسألة نريد أن نعيد التذكير بمعنى الشرط والركن والفارق بين الشرط والركن. نحن ذكرنا في لقائنا السابق أن هناك ركنين للصوم، الإمساك والنية، واليوم سنتكلم على شروط الصوم. فما هو الفارق بين الركن وبين الشرط؟ ذكرنا قبل ذلك في مدارستنا لكتاب الطهارة ولكتاب الصلاة أن الشرط والركن كذلك لهما نفس المعنى مع اختلاف طفيف بين الاثنين. كل من الشرط والركن يلزم من عدمهما العدم، إذا فقد الشرط فقد العمل، إذا فقد الركن فقد العمل، فهو شيء أساسي في العمل ينبني عليه صحة العمل، ولا يجوز أبدا إجراء العمل وتكميل العمل بغير وجود الركن أو بغير وجود الشرط. الفارق بين الركن والشرط أن الركن يكون من ذات العمل، من ماهية العمل، أما الشرط فهو أمر خارجي، كما كنا مثلنا لهذا بالطهارة كشرط لصحة الصلاة. الطهارة ليست من أعمال الصلاة، إنما هي تكون قبل الصلاة. أما بالنسبة للأركان فذكرنا أن من الأركان مثلا في الصلاة مثل القيام ومثل السجود ومثل الركوع وهكذا، هذه من جنس أعمال الصلاة. فالفارق بين الشرط وبين الركن أن الشرط يكون من خارج العمل، أما الركن فهو داخل في ماهية العمل. فنحن ذكرنا في لقائنا السابق أركان الصوم، وذكرنا منها النية، وذكرنا كذلك الإمساك. نلاحظ هنا نحن سنتكلم على الشروط. لو تذكرون أيضا أننا كنا تكلمنا قبل ذلك عن مفهوم النية، وذكرنا خلاف أهل العلم في هل يا ترى تكون النية شرط أم هي ركن، وذكرنا تفاصيل هذا الخلاف، يعني أرجو أن نرجع إليها في ثنايا الدروس السابقة. ولكن باختصار شديد نقول أن النية فيها خلاف بين أهل العلم، هناك من قال هي شرط وهناك من قال هي ركن. وذكرنا أن الصحيحة من أقوال أهل العلم، أقوال أهل التحقيق في المسألة، أن النية ركن واستصحاب حكمها شرط. فسنبدأ اليوم بإذن الله تعالى في ذكر الشروط. ما هي الشروط؟ الشروط تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين. هناك ما تسمى شروط الوجوب، شروط وجوب العمل، الشروط التي إذا تحققت هنا يتوجه الخطاب الشرعي للمكلف بأن يبدأ في العمل، هذه هي شروط الوجوب. وهناك قسم آخر تسمى شروط الصحة، الشروط التي على المكلف أن يأتي بها حتى يصح له العمل. بدأ هنا أولا بالقول شروط وجوب صيام رمضان. ما هي الشروط التي إذا تحققت يتوجه للمكلف الخطاب الشرعي بالصوم؟ هناك أشياء إذا توفرت في الإنسان هنا يقال له عليك أن تصوم. أولا، أول هذه الشروط التي لابد أن تتوفر حتى يصح أو يصح التكليف أو أن يكون الإنسان مؤهلا للصيام وأن يتوجه له الخطاب الشرعي بالصيام هو الإسلام. نحن ذكرنا هذه قاعدة عامة أنه لا تكليف إلا بالإسلام، التكاليف الشرعية والخطابات الشرعية توجه أساسا لمن أقر بالإسلام. ولكن كنا ذكرنا أيضا قبل ذلك ونعيد التذكير بهذه المسألة أن الكفار ليسوا مخاطبين بالأداء ولا يتوجه لهم الخطاب بالأداء، ولكن رغم هذا هم مسؤولون عن هذه الأعمال بعد ذلك في الآخرة، هم مسؤولون ومخاطبون بهذه الأعمال ويعاقبون عليها في الآخرة. وهذه هي المسألة التي يعانون لها الأصوليون بقولهم مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، هل يا ترى الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ أي السؤال، الكافر سوف يحاسب في الآخرة، لماذا لم تسلم؟ لماذا لم تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله؟ سيسأل عن كل هذا وسوف يحاسب عن كل هذا. ولكن السؤال، هذا الذي كفر هل سيحاسب على الصلاة؟ هل سيحاسب على الصيام؟ وهكذا. فقلنا الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في الآخرة، أي أنهم يزاد في عذابهم في الآخرة، هم يعذبون أولا لعدم قبولهم بالإسلام، ويعذبون زيادة على هذا بأنهم لم يؤدوا بالتكاليف التي كانت ستتوجه لهم لو أنهم أسلموا، فيحاسب على كفره ويحاسب على عدم صلاته وعدم صيامه وعدم حجه وعدم زكاته إلى آخر الفروع التي يخاطب بها نظيره من المسلمين. فنقول هنا بالنسبة لشروط الوجوب، يقول الإسلام فلا يجب ولا يصح الصيام من الكافر، لأن الصيام عبادة والعبادة لا تصح من الكافر، فإذا أسلم لا يلزم بقضاء ما فاته. هو أولا مخاطب، متى يخاطب بالصيام؟ متى نقول الإنسان صم؟ إذا أسلم، إذا أقر بشهادة التوحيد. طب هل إذا هذا الإنسان الذي أسلم هل يقال له عليك بأداء ما فات، عليك بتعويض هذا الذي تركته أنت قبل ذلك في حال كفرك؟ في كفرك نقول له لا يخاطب ولا يلزم بقضاء ما فات. والدليل على هذا قول الحق سبحانه وتعالى، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يجب ما قبله. وهذه المسألة محل إجماع بين أهل العلم أن الكافر إذا أسلم فإن إسلامه يجب ما قبله، فإنه لا يخاطب بما فاته قبل ذلك، إنما يخاطب بما يكون بعد ذلك. فنقول هذا الذي نذكره هو خاص بما فاته من الصوم، أما بالنسبة لما سيأتي بعد ذلك من الصوم نقول هو مكلف، هو مخاطب به. فأريدك أن تعي هذه المسألة جيدا، لو أن هناك إنسان كافر وأسلم في شهر رمضان كيف نتعامل معه؟ نقول أولا عندما يسلم فمنذ أن أسلم عليه أن يصوم ما بقي له من رمضان، وليس عليه أن يصوم ما فاته من رمضان. لو أن لدينا إنسانا أسلم في اليوم الثامن من رمضان، فنقول له عليك أن تصوم بداية من اليوم التاسع إلى نهاية الشهر، وماذا عما سبق؟ نقول ليس عليك ما سبق، الإسلام جب ما قبله، فليس عليك الصيام لما قبل ذلك. السؤال، ماذا لو أسلم الكافر في نهار رمضان؟ يعني لو أتى الكافر ليسلم أثناء نهار رمضان، نهار رمضان المسلمون مشغولون فيه بعبادة ألا وهي عبادة الصوم. الإنسان المسلم المكلف الذي تحققت له شرائط الصوم هو في عبادة منذ بدوغ الفجر إلى أن تغرب الشمس، هذا الإنسان عليه أن يصوم. هذا الكافر الذي أتى ليسلم دخل في الإسلام، عندما دخل في الإسلام ما الذي حدث؟ أول ما يدخل يتوجه له الخطاب الشرعي بتكاليف الإسلام، فعليه أن يصلي وعليه أن يصوم. فهنا نقول الذي أسلم في نهار رمضان كيف نقول له، كيف نتصرف معه؟ نقول هذا الذي دخل في الإسلام في نهار يوم من أيام رمضان، نقول له عليك أن تمسك سائر اليوم، عليه أن يكمل سائر يومه صياما حتى تغرب الشمس. أما بعدما ينقضي اليوم هل نقول له عليك قضاء هذا اليوم، هل عليك أن تقضي ذلك اليوم؟ نقول له لا، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يقضي هذا اليوم، ولكن عليه أن يمسك سائر اليوم. وما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا استنبطه أهل العلم من دليل قد يكون بعيدا في نظرنا نحن عن مسألتنا، يعني ليس له تعلق مباشر برمضان لكن له تعلق بالصوم، ألا وهو ما حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض على المسلمين صيام يوم عاشوراء. يوم عاشوراء لمن لا يعلم كان في بداية الإسلام كان مفروضا صومه، فرض على المسلمين أن يصوموا يوم عاشوراء. نزل التكليف بصيام يوم عاشوراء في نهار يوم عاشوراء، فماذا حدث؟ دعونا نستمع للحديث. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. إذن هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يصوموا منذ أن توجه لهم الخطاب الشرعي. الخطاب الشرعي توجه لهم بوجوب الصوم في أثناء اليوم وليس قبل بداية اليوم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان قد أفطر قبل ذلك أن يمسك بقية اليوم. من هنا استنبط أهل العلم أن الخطاب الشرعي إذا توجه للإنسان في نهار يوم يتوجب الصوم فيه، على هذا الإنسان أن يكمل سائر يومه صياما فيمسك باقي اليوم، ولا يؤمر بعد ذلك بقضاء الصوم، كما حدث أيضا هنا في هذه الواقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هؤلاء الذين أفطروا في نهار يوم عاشوراء في بداية اليوم أكلوا وشربوا، لم يأمرهم بقضاء اليوم، بل وأمرهم أن يمسكوا سائر اليوم. وعلى هذا تكون القاعدة: من توجه له خطابا شرعيا جديدا بالتكليف في نهار يوم يجب الصوم فيه فعليه أن يمسك سائر اليوم، وهذا أيضا ما سينسحب على المسألة التالية. يقول هنا: الشرط الثاني من شروط الصوم البلوغ. يقول: فلا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة فذكر منهم الصبي حتى يحتلم. نعلم جيدا أن الصبي لا يتوجه له الخطاب الشرعي بأداء التكاليف. متى يكلف؟ عندما يبلغ، وكنا ذكرنا هذا أيضا بالتفصيل وذكرنا علامات البلوغ. أما هذا الذي لم يبلغ فنقول هو لم يتوجه له الخطاب الشرعي بعد بالصيام، ولكن ماذا لو صام؟ هل يقبل منه الصوم؟ قال هنا: ولكنه يصح الصيام من غير البالغ لو صام إذا كان مميزا، وينبغي لولي أمره أن يأمره بالصيام ليعتاده ويألفه، كما ذكرنا قبل ذلك في مسألة الصلاة. على ولي الأمر أن يتعاهد أبناءه بالتربية، وأن يتعاهدهم بتعويدهم على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى أداء العبادات. هنا أيضا نتوقف مع نفس المسألة: ماذا لو أن هناك إنسان بلغ في نهار رمضان؟ لو أن لدينا إنسان، هذا الإنسان احتلم مثلا في نهار رمضان، هذه من علامات البلوغ، هذا يدل على أن هذا الإنسان قد بلغ، كيف نتعامل معه؟ نقول: المسألة هنا كالمسألة التي ذكرناها منذ قليل، كمسألة هذا الذي كان كافرا ثم أسلم. هنا توجه الخطاب الشرعي لهذا الإنسان، لم يكن مكلفا قبل ذلك، لم يكن قد توجه له الخطاب الشرعي بعد، لم يكن من أهل التكليف بعد، لكن لما بلغ صار من أهل التكليف. فنقول عليه أمران: الأمر الأول في اليوم الذي بلغ فيه، لو أنه بلغ في نهار يوم من أيام رمضان، عليه أن يمسك سائر اليوم وليس عليه قضاء هذا اليوم. أما بالنسبة لما بعد ذلك من الأيام فعليه أن يصوم سائر الأيام وجوبا. هذه المسألة التي ذكرناها، مسألة الصبي الذي بلغ ومسألة الكافر الذي أسلم، يعني يضع لها أهل العلم عنوانا، ألا وهو تجدد سبب الوجوب. تجدد سبب الوجوب، ما معنى هذا؟ أي أن الإنسان استجد له السبب الذي جعله أهلا للوجوب، يعني لم يكن هناك الشرط لم يتحقق فيه، لم يكن لديه الشرط الذي يتوجه له معه الخطاب الشرعي بوجوب التكليف، فلما استجد له هذا الشرط ظهر له هذا الذي بناء عليه سيكلف، لم يكن موجودا ثم وجد. هنا لما استجد له هذا الأمر توجه له الخطاب فتجدد له الخطاب الشرعي. استأنف أو بدأ هنا حياة جديدة مع وجود خطاب شرعي بالتكليف له. فهنا هذه المسألة ونظائرها تسير على هذا المنوال: لم يكن مكلفا ثم كلف، كان كافرا ثم أسلم، كان صبيا ثم بلغ. وستأتي لها نظائر بعد ذلك في مسألة المجنون: لم يكن عاقلا ثم عقلا. فهذا هو الذي نتوقف معه. الشرط الثالث العقل. قال: فلا يجب الصيام على المجنون والمعتوه. لاحظ، نحن في لغتنا الدارجة لا نفرق بين هذه الألفاظ: المجنون والأهبل، المعتوه، المخرف. يعني لعل هذه الألفاظ تتقارب لدينا، لكن هي في اللغة ليست واحدة. المجنون هذا الذي فقد عقله بالكلية، أما المعتوه فالمعتوه هو من اختلط عقله، بمعنى أن عقله صار تارة صحيحا ويبدو معه الإنسان أنه مميز ويتكلم كلام العقلاء، وتارة يأتي بكلام لا يميز ويظهر معه أنه يعني يتكلم كلام المجانين وهكذا. فهو مختلط، يعني المعتوه هذا عقله مختلط، يجمع بين العقل وعدم العقل. وهناك أيضا ما يسميه أهل العلم المخرف. ما هو التخريف؟ هذا التخريف معناه فساد العقل الناتج عن تقدم السن. عندما يتقدم الإنسان به السن، بعض هؤلاء الذين بلغوا أرذل العمر يفقدون عقولهم من أثر الشيخوخة ونحو هذا، نسأل الله العافية من هذا. فهذا أيضا من الحالات التي يفقد معها العقل. لاحظ، هناك قاعدة في الشرع: لا تكليف بغير عقل، والتي يعبر عنها أهل العلم بقولهم: العقل مناط التكليف. لابد أن يكون العقل موجودا حتى يتوجه له الخطاب الشرعي بالتكليف. بغير العقل لا تكليف. وبناء عليه الطفل أيضا ليس من أهل التكليف. لماذا؟ لأنه لا عقل له يعقل به. المجنون ليس من أهل التكليف لأنه أيضا ليس له عقل يعقل به. وهكذا، كلما غاب العقل ارتفع قلم الشرع. وهذا أيضا ما ورد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، فذكر منهم المجنون حتى يفيق. طيب، هناك ملاحظة مهمة جدا أريد أن أشير إليها. الجنون بالنسبة لدينا من الناحية الطبية هو من الأمراض، الجنون مرض، ولكن أريدك أن تميز بين أمرين. الجنون هو مرض ذو طبيعة خاصة، لأن الجنون مرض يصيب العقل، وكما ذكرنا إذا فقد العقل فقد التكليف، وبالتالي الجنون لا يعامل كسائر الأمراض. الجنون مرض يفقد معه العقل، فإذا أصيب الإنسان بالجنون أصيب بفقدان العقل، أصيب بعد ذلك أو ترتب على ذلك عدم المساءلة الشرعية. فالأمراض كلها في طريق، والجنون في طريق آخر. الأمراض لها تفصيل سوف نأتي إليه في نوعية المرض، هناك مرض طارئ وهناك مرض دائم، وكيف نتصرف معها. هذا الذي مرضه طارئ سوف يكون له خطاب شرعي بأداء ما عليه من الصوم عندما يبرأ، هذا الذي مرضه دائم سيكون له خطاب شرعي آخر بالفدية وهكذا. أما بالنسبة للمجنون فهذا لا يخاطب بشيء أصلا. لاحظ هذا جيدا، هذا المجنون يرفع عنه التكليف. فإذا أصيب الإنسان بالجنون ما عاد مكلفا بشيء، لا بالصوم ولا بالقضاء ولا بالإطعام ولا بأي شيء، رفع عنه القلم. وهذا معقد التفريق بين هذه الحالة وغيرها من الحالات. كثير من الناس مثلا يسألون، يقول لك: والله أنا عندي والدي، أسأل أن يمتعه بالصحة والعافية، صار كبيرا جدا وما عاد يعقل ولا يميز، فقد عقله، فماذا، كيف نتصرف معه في أمور الصلاة وأمور الصوم ونحو هذا، وكيف نتعامل معه؟ فنقول له: إن كان قد فقد التمييز بالكلية ونزع عنه العقل بالكلية، هذا لا صلاة ولا صوم ولا عليه شيء أصلا، ما عدا يكلف هذه التكاليف، اللهم إلا يعني يكلف بأداء الزكاة في ماله، كما ذكرنا في باب الزكاة أنه على الراجح أن الزكاة تجب في مال المجنون. أما بالنسبة للصلاة فلا يصلي ولا يقضي، وأما بالنسبة للصوم فلا يصوم ولا يقضي. لماذا؟ رفع عنه قلم التكليف. فهنا إذا سأل أحدهم أبي رجل كبير ومريض، اسأله عن طبيعة المرض. لو كانت طبيعة المرض مرض جسدي لديه مثلا ضغط سكر هكذا، بس هذه الأمراض فهذه أمراض عضوية ولها التعامل معها. أما إذا كان مرضه في عقله فنقول له ليس على أبيك شيء ولا عليكم أنتم شيء، رفع عنه التكليف. نأتي بعد ذلك بمسألة مشابهة لمسألة الجنون، ألا وهي مسألة الإغماء. حالة الإغماء هي حالة قريبة من الجنون، لأن الإغماء أيضا فيه نزع للعقل، هذا الإنسان فقد وعيه، فقد الوعي فغاب العقل. هذا الذي فقد وعيه كيف نتصرف معه وكيف نتعامل معه بالنسبة لقضية الصوم؟ نقول ننظر متى كانت هذه الإغماء. لو أن الإنسان أغمي عليه قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الفجر أصلا، وامتد إغماؤه حتى غربت الشمس، هذا لم يصم أصلا. يعني هنا الإغماء استوعب النهار كله، تمام؟ فهنا لا يصح صومه حتى لو كان قد نواه من الليل. بمعنى إيه؟ لو افترضنا أن هناك إنسان تسحر ثم أصيب بنوبة إغماء، امتد إغماؤه إلى أن استوعب النهار كله من الفجر إلى غروب الشمس، هنا في هذه الحالة هو حقق الشرط الأول أو الركن الأول معنى أدق، ألا وهو ركن ماذا؟ النية. لكن بقي لدينا الركن الثاني ألا وهو الإمساك. هل هنا يقال لهذا المريض أنه أمسك؟ هو لم يمسك أصلا، النهار من أوله إلى آخره كان في حالة نزع للعقل ألا وهو الإغماء. فهنا قول جمهور أهل العلم عن هذه المسألة أنه لا يعد أنه قد صام، ويقال له أيضا أن هذا الإنسان لا يطالب أو لا يقال له أنه قد حسب له هذا اليوم، مع أنه نواه وعليه القضاء، بل وحكي الإجماع على هذا. الحالة الثانية من حالات الإغماء هو أن يغمى على الإنسان ولكن يستطيع أو يعني تأتيه مرحلة من الإفاقة، يفيق جزءا من النهار ولو للحظة. فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا قضاء عليه وأن صومه صحيح. بمعنى إنسان قد نوى وبيت الصوم من الليل وأصيب بالإغماء في جزء من النهار وأفاق في جزء من النهار، هناك إدراك لجزء من النهار كان فيه صحيحا واعيا واستطاع أن يقضي هذا اليوم ممسكا عن الطعام والشراب وسائر المفترض. فهنا اجتمع لدينا أمران، اجتمع الركنان النية واجتمع الإمساك كذلك، وبالتالي صح له الصوم. هذا على الراجح من أقوال أهل العلم، فطالما أنه قد أفاق في جزء من النهار ولو جزء يسير، على الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا يحتسب له صوم ويكون قد صام هذا اليوم. يقاس على هذا من فقد عقله، من فقد عقله بمخدر، الإنسان الذي يخضع لعملية جراحية، فهذا الإنسان سيفقد عقله مع تناول البنج المخدر، فهذا أيضا حكمه كحكم المغمى عليه. لاحظ المغمى عليه هو بالفعل فقد عقله، ولكن فقدان العقل بالنسبة للإنسان المغمى عليه ليس كالجنون، لأنه فقدان مؤقت وليس فقدانا كاملا، وليس كحالة المجنون الذي زال عقله بالكلية. هنا ننتقل إلى الشرط الرابع، الصحة. قال فمن كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه، لاحظ المرض أصلا معنى المرض هو نقيض الصحة، يعني البدن خرج عن حد الاعتدال وصار في حالة تخالف الحالة التي يجب أن يكون عليها البدن إذا احتاج، يعني إذا نظرنا إليه في عمله وهكذا. فبالنسبة للمرض فنقول من كان مريضا لم يجب عليه الصوم. لاحظ تعبير الفقهاء بقولهم لا يجب عليه الصوم لا تساوي يحرم عليه الصوم. يعني بعض الناس قد يفهمون هذه الاصطلاحات والتعبيرات فهما خاطئا، فيفسرون مثلا كلمة لا يجب عليه الصوم فيفهمونها أنها تعني أنه لا يقبل منه الصوم أو يحرم عليه الصوم. لا، كلمة لا يجب عليه أي أنه لا يخاطب خطابا بالوجوب أن عليه أن يصوم الآن، إنما يتوجه له خطاب آخر. فماذا لو صام؟ نقول وإن صام صح صيامه، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإن زال المرض وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام. يبقى إذن لدينا أمران، إذا صام صح صيامه، لكن نريد أن نضع قيدا لهذه العبارة، صح صيامه لو كان مرضه غير مهلك. لاحظ هذا، وهذا ما سنفصل فيه بإذن الله عندما نتكلم على المرض وطبيعة المرض ودرجات المرض. لو كان المرض مهلكا، لو أن الإنسان مرضه شديد بحيث لو أنه صام هذا يؤدي إلى تلف في أعضائه ويؤدي إلى ضرر في بدنه، هنا نقول يجب عليه عدم الصوم، تمام؟ وهذا ما سنفصل فيه. يبقى إذن القيد الذي نضعه على هذه العبارة أنه يصح له الصوم لو كان مرضه ليس شديدا وليس مهلكا، أما لو كان مرضه أخف من هذا فهنا يجوز له أن يصوم، لا بأس بهذا لو أراد أن يصوم. فإذا زال المرض، إذا زال المرض، المرض عارض من العوارض التي تعرض للإنسان. لو أن الإنسان كان مريضا ثم زال مرضه تجدد له أو عاد إلى الحالة التي كان عليها قبل ذلك، ألا وهي حالة التكليف، فهنا عليه أن يقضي ما فاته. هذا بالنسبة للشرط الرابع، وسوف نفصل القول فيه كما ذكرت لكم. الشرط الخامس قال الإقامة، أن يكون الإنسان مقيما. طبعا كنا تكلمنا قبل ذلك عندما فصلنا في أحكام السفر وصلاة المسافر، فصلنا القول في اصطلاحات أهل العلم بالنسبة للمستوطن والمقيم وهكذا. فنقول أن الإنسان المقيم هو الذي يتوجه له الخطاب الشرعي بالصيام، أما الإنسان المسافر فهنا لا يجب عليه الصوم. لاحظ أيضا نفس التعبير، لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الصوم، لكن ماذا لو صام؟ لو صام صح صيامه، وسوف نفصل أيضا في هذه المسألة. والدليل على أن هذا المسافر لا يجب عليه الصوم هو قول الحق سبحانه وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا لو صام المسافر صح صيامه ويجب عليه قضاء ما فاته، لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. هذا بالنسبة للشرط الخامس. أما بالنسبة للشرط السادس فهذا من الشروط الخاصة بالنسبة للنساء، وهو الخلو من الحيض والنفاس. الحيض والنفاس من العوارض التي تمنع المرأة من الصلاة ومن الصوم. فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام بل ويحرم عليهما الصوم. لو صامت المرأة في هذه الحالة يحرم عليها الصوم. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم عن المرأة أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قال فذلك من نقصان دينها، في الحديث الطويل. قال ويجب القضاء عليهما لقول عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك، أي الحيض والنفاس، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا كانت إجابتها لما جاءتها امرأة تسألها لماذا المرأة منا إذا حاضت تؤمر بقضاء الصلاة، بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت هكذا كنا نؤمر. من الذي كان يأمر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الخطاب الشرعي، أن المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، فإذا ارتفع الحيض والنفاس فهنا نقول لها عليك بقضاء هذه الأيام التي أفطرت فيها. هذا بالنسبة للشروط التي يشترط لوجوب الصيام. فإذا اجتمعت هذه الشروط في الإنسان فهنا نقول يتوجه له الخطاب الشرعي بوجوب الصوم إذا دخل عليه شهر رمضان. فهذا ينقلنا إلى المسألة السادسة، متى نصوم رمضان؟ بدهي أن نقول أننا نصوم رمضان إذا دخل شهر رمضان. فيقول هنا ثبوت دخول شهر رمضان وانقضائه. ثبوت الشهر، يثبت لنا دخول شهر رمضان بأمر من اثنين. بدأ أولا بقوله يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال، هذا هو العلامة الأولى، إذا رأينا هلال رمضان. قال يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال بنفسه أو بشهادة غيره. بنفسه بمعنى ماذا؟ بأن الإنسان المسلم المكلف يرى الهلال بنفسه لو كان يستطيع رؤية الهلال. ونعيد التأكيد أيضا على أن مسألة الرؤية، رؤية الهلال وما ينبني على تفاصيل حركة القمر وحركة الشمس والشفق ونحو هذا، هذا يحتاج من الإنسان أن يكون في مكان خال، المكان الذي يعبر عنه الفلكيين بأنه المكان المهيئ للرؤية الفلكية. أما ما نعيش فيه الآن في المدنية الحديثة هي لا تؤهل الإنسان للرؤية، فقد يكون الهلال قد ظهر بالفعل ولا أستطيع أنا رؤيته. لماذا؟ لأن هناك ما يغطي عليه في السماء، وهناك ما يشوش عليه من الضوء الذي ينبعث من الأرض ونحو هذا، فله شروط معينة. فلو كان الإنسان يعيش مثلا في الصحراء ونحو هذا ويستطيع رؤية الهلال بنفسه، هذا لا يفتقر إلى شهادة غيره. هذا لما رأى الهلال وعلم أن هذا هلال رمضان توجه له الخطاب الشرعي بأن عليه أن يصوم. فماذا لو أنني لا أستطيع رؤية الهلال؟ فنقول أو بشهادة غيره على رؤيته أو إخباره بهذا، يعني يأتيه الخبر أن هناك من شهد كما يحدث الآن. يعني نحن عندما نستطلع الهلال فتأتينا الأخبار أن هناك من استطلع وهناك من شهد بدخول الشهر، فنصوم بناء على هذا. قال فإذا شهد مسلم عدل برؤية هلال رمضان ثبت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا. إذا رأيتم الهلال فصوموا. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. يبقى هذه هي الطريقة الأولى، ماذا؟ رؤية الهلال. الطريقة الثانية قال فإن لم يرى الهلال أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته وجب إكمال عدة شعبان 30 يوما. نحن نستطلع الهلال، هلال رمضان، في بعد انقضاء يوم 29 من شعبان، في الليلة التي يعقبها إما 30 أو إما أن تكون بداية رمضان، لأن الشهر الهجري يكون 29 يوما أو 30 يوما. فبغروب شمس يوم 29 من شعبان، هنا نأتي إلى الليلة التي تستطلع فيها الهلال. إن لم نرى الهلال نكمل عدة شعبان 30 يوما، ثم بعد اليوم 30 يكون دخول رمضان. قال ولا يثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين، رؤية الهلال أو إتمام شعبان 30 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم. ما معنى غبي عليكم؟ أي عمي عليكم، أي لم تستطيعوا أن تروا الهلال، فأكملوا عدة شعبان 30. نلاحظ هنا لا عبرة لنا بالحساب الفلكي مهما بلغت دقته. الحساب الفلكي يستطيع أن يحدد بدقة متى يدخل الشهر ومتى يخرج الشهر ومواقع حركات الأفلاك، وفي السنة الفلانية سوف يكون النجم الفلاني في المكان الفلاني، وقد يعبر المذنب الفلاني في العام الفلاني. كل هذه الحسابات الفلكية دقيقة بالفعل، ولكن لاحظ الأحكام الشرعية أنيطت بأمور أخرى ليس بالحسابات الفلكية. الحسابات الفلكية ليست من الأمور التي علقت بها التكاليف، وليس هذا ذما للحساب الفلكي، إنما نحن نقول هذا لم نكلف به أصلا، وهذه رحمة بنا. وقد يتعجب الإنسان ما موضع الرحمة في هذا؟ نقول إن رسالة الإسلام هي الرسالة الخاتمة، هي نزلت لكل البشر في كل الأوقات. الحساب الفلكي لا تستطيعه إلا المجتمعات المتقدمة أو المجتمعات التي بلغت حدا معينا من التقدم في هذا المجال تحديدا، تحتاج إلى وسائل وتحتاج إلى علوم، تحتاج إلى يعني حد معين من الحضارة والمدنية. ماذا عن المجتمعات التي لم تبلغها هذه الحضارة؟ ماذا عن المجتمعات التي تفتقر إلى هؤلاء العلماء؟ ماذا عن هذا الإنسان الذي يعيش في الصحراء ولا اتصال له بالحضارة ولا بالمدنية؟ كيف يعبد ربه؟ لمثل هذا نزل الشرع، هؤلاء الذين ليست لديهم هذه الإمكانيات التي تعتبر متقدمة إلى حد ما، لا يملك كل هذا، ألا يستطيع أن يعبد ربه؟ هل يفتقر إلى الاتصال بغيره؟ أبدا. حتى لو كان الإنسان يعيش وحده في هذا الكون يستطيع أن يعبد ربه جيدا. فلأجل هذا أنيطت الأحكام بأمور ظاهرة يستطيع الإنسان أن يراها رؤية العين، ويستطيع أن يحسبها بالأمور اليقينية من النظر ونحو هذا، وليس بالحسابات الرياضية ونحو هذا. وبناء عليه نستطيع هنا أن نفهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية؟ يقصد بهذا صلى الله عليه وسلم أن الشرع الذي نزل على هذه الأمة التي هي بالفعل كان يغلب عليها الأمية. الأمية لا تعني الجهل، الأمية تعني عدم القراءة والكتابة. هناك فارق بين الحالين، لأن هناك فارق بين الجهل الذي هو نقيض العلم وبين الأمية التي هي نقيض القراءة والكتابة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وهذا كان من الكمال في حقه. لماذا؟ لأنه لو كان يقرأ أو يكتب لاتهمه أنه زيف القرآن، تمام؟ فإذا هنا كان حاله هذا أثبت دليل على صدقه. فهنا الأمة كان يغلب عليها الأمية ولا لم تكن فشت فيها القراءة والكتابة ونحو هذا. فمثل هذه الأمة كيف يعني يكون التعامل معها في نطاق التكليف الشرعي؟ هنا هذه الأمة لم تكلف بالحساب لأنها لا تكتب ولا تحسب. هذا ليس ذما للحساب ولا ذما للعلوم ولا رفضا لها أصلا، لاحظ هذا جيدا، بل بالعكس الحق سبحانه وتعالى أمر الإنسان أن يتعلم، وأمره بأخذ بسبيل العلم، وسبيل العلم هو سبيل القوة، ونحن أمرنا بالأخذ بأسباب القوة. إنما المقصود أن الأحكام الشرعية أنيطت بما هو أبسط وبما هو أشمل وأعم لكل الناس في كل الأحوال وفي كل التكاليف. لأجل هذا نقول الأحكام الشرعية ربطت بالرؤية ولم تربط بالحساب. لكن السؤال: هل يشترط الرؤية أن تكون رؤية العين؟ بمعنى هل نستطيع أن نحكم على رؤية الهلال باستخدام المراصد الفلكية، استخدام التلسكوبات الحديثة؟ نقول لا بأس، استخدام التلسكوب لا يتعارض أبدا مع الرؤية. غاية في الأمر أن التلسكوب يسهل الرؤية ويقوي الرؤية، فهذا كأننا استخدمنا إنسانا حاد البصر. فهنا نحن نظرنا رأينا بالعين فقط، نحن استخدمنا آلة نستطيع بها أن نتوصل إلى الأمر بدقة، كما مثلا نستخدم الآن الميكروفون. هذا الإمام الذي يصلي باستخدام الميكروفون، الذي يصلني ليس صوت الإمام مباشرة إنما صوته عن طريق المكبرات. أليست هذه صلاة صحيحة؟ نعم صحيحة، أنا أسمع صوت الإمام فعلا، وهناك إمام بالفعل، ولكن يستخدم وسيلة تساعدنا على التوصل إلى أداء العبادة. فكذلك الحال أيضا بالنسبة لاستخدام التلسكوبات، لا بأس بهذا، استخدام المراصد لا بأس بهذا. غاية ما نقول أن الأحكام لا تربط بالحسابات الفلكية، فلا نعتبرها في دخول الشهر ولا في خروجه. يبقى إذن يثبت دخول الشهر بشهادة إنسان مسلم، واشترط العلماء يعني له بعض الشروط كالعدالة ونحو هذا، وهذا محل خلاف، يعني هناك من نازع في مسألة العدالة وليس هذا محل البسط في المسألة. قال: ويثبت انقضاء رمضان برؤية هلال شهر شوال بشهادة مسلمين عدلين، فإن لم يشهد مسلمان عدلان برؤية الهلال وجب إكمال عدة رمضان 30 يوما. هل لاحظتم معي شيئا؟ هل لاحظتم أننا عندما تكلمنا على إثبات دخول الشهر اشترطنا رؤية إنسان واحد، أما عندما تكلمنا على خروج الشهر اشترطنا ثبوت الخروج بشخصين، فما هو معقد التفريق بين الدخول وبين الخروج؟ نقول معقد التفريق هو الجمع بين الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك اتفاق بين أهل العلم على مسألة أن الخروج للشهر خروج رمضان يكون بشهادة مسلمين، وهناك خلاف في مسألة إثبات دخول الشهر، هل يثبت أيضا بشهادة اثنين أم يكتفى بشهادة إنسان واحد؟ والراجح هو ما ذهب إليه هنا أن الدخول يثبت بشهادة واحد، أما الخروج فلا بد من شهادة اثنين، وهذا مبني على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. فهنا في هذا الحديث وهو حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. يبقى إذن شاهدان للصوم أي لبداية الشهر، وشاهدان للإفطار وهو خروج الشهر. فنقول هنا الحديث أثبت الشهادة باثنين، ولكن نقول هذا الحديث مخصوص بالحديث الذي سبق، حديث ابن عمر. ابن عمر رضوان الله عليهما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنا شهدت الهلال. شهد وحده برؤية الهلال، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب معه شاهدا آخر، إنما اكتفى بشهادته وحكم بصحتها وأمرهم بالدخول. فجمعا بين الحديثين نقول شهادة واحد تكفي لدخول الشهر، وشهادة اثنين ما هي الأصل في خروج الشهر. فبهذا يثبت لنا دخول الشهر كما ذكرنا، إما بالهلال برؤية الهلال، وإما بإتمام عدة شعبان 30. خروج الشهر لا يثبت إلا باثنين، ودخول الشهر يكون بإثباته بشاهد واحد. نتوقف هنا عند المسألة السابعة، ألا وهي وقت النية في الصوم وحكمها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.